السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، والذي مشينا فيه على ترتيب كتاب شيخنا حفظه الله تعالى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ونبدأ هذه الليلة بمشيئته سبحانه وتعالى مع آيات من سورة الحجر، ومع هذه الآية وهي قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هل هذه الآية منسوخة يا شيخنا بآية السيف، أم أن هناك توجيه آخر لهذه الآية الكريمة؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هل هذه الآية منسوخة بآية السيف؟ كما سلف التنبيه عليه مرارا أن القول بالنسخ فرع عن التأويل، أعني فرع عن التفسير. فإذا فسرنا ذرهم أن اتركهم يأكلوا ويتمتعوا، إذا قلنا اتركهم لا تقاتلهم، فسيكون القول بالنسخ متألق وقوي. إذا قلنا ذرهم بمعنى ذرهم اتركهم لا تقاتلهم، فسيكون القول بالنسخ قول قوي، لأن الله أمر بعد ذلك بقتاله. وإذا قلنا ذرهم بمعنى لا تسترسل في الجدال، اترك مجادلتهم، فلن يكون هناك تألق للقول بالنسخ، فلا بد من هذا التفصيل. والذي يظهر أن نظرهم هنا ليست بمتعلقة بالقتال فحسب، إنما لها أكثر من وجه، لأنها كلها تقديرات بعدها. ذرهم لا تقاتلهم، ذرهم لا تجادلهم، ذرهم لا تعاتبهم، كلها محتملة. فالوجه الذي يستطاع أن يقال عنه إنه منسوق في هذه الآية هو الوجه المحمول على ذرهم، أي ذرهم لا تقاتلهم، هذا المنسوخ إذا حملنا على ذلك. سير الوجوه لا تقل بالناس، ولكن لا يقال إن قوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون ليست بمنسوخة يقينا. فمن هنا إطلاق القول على أن آية ما منسوخة لابد أن تحصل عنده التؤدة، فقوله فسوف يعلمون لا يقال أنها منسوخة، إنما يقال كلمة ذرهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا، يبقى النظر إلى ما بعدها: اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ولا تقاتلهم أو لا تجادلهم، بناء عليه يتأتى القول بالنسخ من عدمه، والله أعلم. القدر الذي وقع فيه الخلاف قوله ذرهم فقط. نعم. أحسن الله عليك شيخا. قوله تعالى في نفس السورة: فاصفح الصفح الجميل، هل أيضا تحمل على نفس المحمل، أم أن الصفح له مراتب وتوجيهات أخرى؟ قوله تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصفح الإعراض، الصفح المراد به الإعراض بصفحة الوجه، ومنه: لضربته بالسيف غير مصفح، غير مصفح. قول سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، مش اضربه بعرض السيف، لا اضربه بحد السيف، لا اضربه هكذا، انما اضربه بحد. فالصفح الإعراض من العرض. فقوله فاصفح الصفحة الجميل أعرض عنهم الأعراض الحسن الذي لا عتب فيه، لا تعاتبهم فليس أهلا للعتاب. لكن نفس الكلام، اصفح الصفحة الجميل. إذا قلنا اصفح الصفحة الجميل عن المشركين بمعنى أعرض عنهم ولا تقاتلهم فهذا منسوخ على هذا التأويل. لكن إذا قلنا فاصفح الصفحة الجميل عامة، قد أصفح عن أخي المؤمن، قد أصفح عن من؟ عن أخي المؤمن. قال تعالى فاعفوا، لا يعني عموما، وليعفوا وليصفحوا. نزلت في أبي بكر مع مصطح ابن أثاثة أو أثاثة. فالصفح الجميل إذا كان عن المؤمنين فليس بمنسوخ. لا نستطيع أن نقول إننا إذا صفحنا عن إخواننا المسلمين أننا أن هذا الحكم نسخ. فإذا يبنى القول بالنسخ على التأويل أيضا. فإن قال قائل فاصفح الصفح الجميل أعرض عنهم الأعراض الجميل عن المشركين ولا تقاتلهم فهذا منسوخ، وهذا كقول قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، سيكون أيضا منسوخ بقوله فإذا لقيتم الذين كفروا في الحروب فشدوا الوثاق، فإن سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما إذا قلنا نأخذ منها الجزء الذي يخص المؤمنين فيما بينهم ليس بمنسوخ. ويقال أيضا إن الصفحة له مواطن والمؤخذة لها مواطن، حتى إن كان الذي أمامي مشركا فصفحي عنه له مواطن ومؤاخذتي له لها مواطن، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. قوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين، قال بعض العلماء أنها منسوخة بالإذن في القتال والأمر به كذلك، هل يسلم لهم هذا القول أم أن للآية توجيه آخر؟ وقل إني أنا النذير المبين، لا يستطيع أحد أن يقول إنها منسوخة. إني أنا النذير المبين، إني أنا النذير، لا يستطيع أحد أن يقول لا الرسول ليس نذيرا مبينا. إنما الذي قد يقال إنما أنا نذير مبين، أما إني أنا النذير المبين لا يمنع أن تتواجد في الرجل أكثر من صفة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الرسول نذير لكنه أيضا شاهد ومبشر، فلا يمنع أن تجتمع في الرجل عدة، في الشخص عدة صفات. واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فالأعلى هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى. تعددت صفات، ولا يجوز أن نقول إن الله هو الأعلى وليس الذي خلق فسوى، بل لا بد من جمع الصفات في حق ربنا سبحانه، صفات الكمال التي وردت في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، كلها صفات عطف صفة على صفة أخرى. لكن الذي يمكن أن يتجه هنا إذا قلنا إنما، وقل إنما أنا النذير المبين، لكن في سورة الحجر وقل إني أنا النذير المبين، تختلف عن ما إذا قلنا إنما أنا النذير المبين في أحد الوجوه في تأويلها، على حسب أن إنما من أداة الحصر. أي التي فاتتنا التي كنت تذكر بها من سورة الرعد، إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. هل كلمة إنما تفيد الحصر ويكون ليس عليك إلا البلاغ. كلمة إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هل كلمة إنما تفيد الحصر؟ المبحث هذا طويل جدا يا إخوة ونافع، لكن إذا استقصي وجمعت مسائله وأدلته. فبعض العلماء يقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ويستشهد لذلك ببعض الشواهد. إذا قلت إنما أنت طالب علم، حصرتك في كونك طالب علم، لكن قد تكون طالب علم محدد، لكن قصدت في باب إنما أنت طالب علم إنما أنت لست بعالم، فحصرتك في جزئية إنما أنت طالب علم، جزئية لم ترتقي، يعني حصرتك في عداد طلبة العلم ولم أرتقي بك إلى طبقة العلماء. فيقول تفيد الحصر لكن في باب معين، تفيد الحصر لكن في باب معين. أوضح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في غير علماء يخشون ربهم، ناس كثيرون ليسوا بعلماء ومع ذلك يخشون ربهم. فقال بعضهم إن كل من خشي الله فهو عالم، فقال من خشي الله فهو عالم بالله في هذا الباب، ومن لم يخشى فليس بعالم وإن كان ملما بالعلوم. في إبليس على علم، إبليس ليس على علم، محمود كما يقول القرطبي إبليس أعلم من القدرية، صح كده؟ إبليس أعلم من القدرية، لأنه قال ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه والله القدر. يقول لا، ما الله ما أغوى أحد، قال الله ما أغوى أحد، فهم يقولون هكذا. إنما الشهر ما يأتون عليها بأمثلة. فإنما من الممكن، لأن القائلون بأن القائلين بأن كلمة إنما تفيد الحصر عدد كبير من العلماء، والقائلون بالآخر عدد كبير أيضا، فلزمنا أن نوجه قول هؤلاء على ماذا، لأن كل أتى بأدلته. فالذين قالوا لا تفيد الحصر قالوا إن النبي قال إنما الشهر 29، وقد يكون الشهر 30. إنما الربا في النسيئة، هناك ربا فضل. فكلمة إنما إن أفادت الحصر تفيده في باب من الأبواب. هذا في بعض المواط. نرجع إلى قول إنما أنا نذير مبين، سورة الحج لا إشكال فيها، إني وقل إني أنا النذير المبين، لا يمنع أن تكون معه النذارة الواضحة والبشارة أيضا والجهاد في سبيل الله. أنا أنذر وأجاهد وأقول لك أنت المصلي على الجنازة، لأن أنك تصلي الفرائض وتصوم رمضان وإلى آخره، إنما خصصتك بشيء أنت فيه بارع. لكن هنا قل إني أنا النذير المبين، لا أتجه إليها النسخ إلا إذا قدرت تقديرات واحتجت مع التقديرات إلى أن تنفيها، ستقدر وتنفي، ستقدر وتدعي النسخ. تقول إني أنا النذير المبين ولا دخل لي بالقتال، ولا تقول ولا دخل لي بالقتال، نسخت بآية السيف، فلا حاجة لنا إلى التقدير ولا إلى القول بنسخه، لا حاجة لنا إلى التقدير ولا إلى القول بنسخه. لكن الذي يقوى ويحتاج إلى بحث قل إنما أنا نذير مبين، حصر الشخص في النظارة. لكن نقول أيضا أنها في باب معين، يعني باب الهداية. أنا لست هاديا هداية توفيق، إنما أنا نذير مبين في هذا الباب. يعني أقول يا ناس أنا فقط نذير، لا أهدي أحدا، الهادي هو الله، لكني فقط نذير، ما قصدت نفي أشياء أخرى عن نفسي، إنما قصدت نفي الهداية، هداية الخلق، هداية التوفيق عن نفسي، أنا فقط أبلغ. فقول أنا فقط أبلغ ليس معناه أنا فقط في كل وقت من أسعى لرزقي. فقولي أنا فقط أبلغ لا تعني أنني لا أسعى لاكتساب لقمة العيش، لا تعني ذلك. كلام واضح؟ إنما أنا فقط بلغت، أنا بلغت فقط، أو إنما أنا فقط مبلغ. لكن صور الحياة الدنيا وصور الآخرة لا يمنع أن أكون أنا مبلغ لك، وأنا مصلي أيضا، أنا أبلغ وأنا مجاهد، أنا أبلغ وأنا صائم، لا تمنع من هذا. فيكون قوله إنما أنا نذير مبين، إني أنا النذير المبين، في باب دون تعميم الأبواب. ومن ثم يمكننا أن ننفك عن القول بالنسخ، والله أعلم. أحسن الله عليك يا شيخنا، نعم. ونفع الله. على غرابات أبي ويش بس لازم لازم يثبت شيء من غرابات. نعم يا أبي ويش، نعلم أن صدرك أوسعه الله لك فجعلك تتحمل ما لا يتحمله غيرك، ونسأل الله الصبر عليك أيضا. السياق له اعتبار بلا ريب. أحسنت، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيم الأمل، أسلوب تهديد معروف عند العرب. وفي الكتاب العزيز ذرني ومن خلقت وحيدا اتركني معه سأنتقم لك منه، في أسلوب تهديد. نعم نعم نعم، جزاك الله خيرا. يعني ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ذرهم في غمرتهم حتى حين، كلها أساليب تهديد معلومة عند العرب، معلومة عند العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين في باب الهداية، يعني إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أنت في باب التبليغ منذر، لكن هادي هو الله، لكن لا يمنع أن تكون في باب آخر أنت رجل شغل حداد، لا يمنع ذلك. واضح؟ نعم. أحسن الله عليك شيخنا ونفع الله بك. قوله تعالى وأعرض عن المشركين، من العلماء أيضا من حصره في الإعراض عن القتال وقال بأن هذا القدر منسوخ بآيات السيف والقتال، فهل يسلم لهم هذا القول؟ نعم. أحسن الله عليك. أعرض عن المشركين، إذا قيل أعرض عن قتالهم في وقت معين هذا منسوخ لقول الله تعالى، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن أعرض عن المشركين لا تجادلهم، لا إشكال فيها. فللإعراض صور، منها صور إن سلمت ما تقول إن هذه الصورة منسوخة من صور الإعراض، والتقييد يكون أولى حينئذ. نعم بارك الله فيك. أحسن الله عليك. آيات سورة الحجر انتهت، نبدأ في آية من سورة النحل أم نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي بهذا القدر. أحسن الله عليك شيخنا ونفع الله بك وبارك في علمك وعمرك ومالك وأهلك. أحبك الله الذي أحببتنا من أجلك. توفيقا وسدادا. آمين ولكم بالمثل. أحسن الله عليك شيخنا. وعليكم بارك الله فيك. في الختام نشكر لشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به المسلمين والإسلام. آمين آمين آمين. ونذكركم بالإكثار من الصيام في هذا الشهر المحرم، فهو أفضل الصيام بعد رمضان كما ذكر شيخنا في درس المغرب. وجزاكم الله خيرا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله عنا كل خير وعن المسلمين، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء.